أو من الستينات الحقيقة بدأت، أنه هل القطاع المالي قادر على التأثير إيجابا أو سلبا على التنمية الاقتصادية أم لا؟ بمعنى هل يستطيع أن يدفعها، يسرعها أو يبطئها إذا هو ما هو موجود؟ الغالبية كانوا يقولون لا، ما له تأثير، هو يأتي إذا الحاجة له حصلت. هذا وش الحركة الاقتصاد؟